السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنتكلم عن موضوع الإسراء والمعراج. تمام؟ موضوع الإسراء والمعراج هنبدي كده الملخص لموضوع الإسراء والمعراج. ليه ملخص؟ لأن كلنا عارفين الإسراء والمعراج، كل الناس عارفين، لكن احنا يا جماعة عايزين نركز المعجزة بتاعته في ايه؟ ها؟ والإسراء والمعراج يعني بيتميز بايه؟ وايه اللي حصل فيه؟ لان حواليه روايات كتيرة جدا مكذوبة، يعني في حاجات كتيرة جدا مكذوبة على موضوع الإسراء والمعراج، احاديث كتيرة جدا مش صحيحة. اول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب البراق، والبراق دي دابة أصغر من البغل وأكبر من الحمار، لونها أبيض، وإن جبريل هو اللي كان بيقود البراق. تاني حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم، وبعدين طلع على السماء، وان كان كل سماء من السماوات يمر بيها بنبي من الانبياء ويرحب بيهم. بعد كده طلع الى سدرة المنتهى، وصل للبيت المعمور، وسدرة المنتهى دي اللي هي اعلى الجنة، اعلى مكان في الجنة. وبعدين البيت المعمور اللي هو فيه بيطوف بيه الملائكة، وأوتي بإناء من خمرة، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. اللي حصل فيها إيه؟ اتفرض فيها 50 صلاة. كان تخيلوا لو إحنا كان بنصلي 50 صلاة كل يوم، يعني كل نص ساعة بنقوم نصلي، انتوا متخيلين؟ اقل كمان، تخيلي لو كل تلت ساعة مفروض عليكي صلاة، كان كام واحد هيلتزم بيها؟ يعني تخيلي. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل عدة مرات ان يقللها المسلمين، فوصلت الى 5 صلوات. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لهم بالظبط كده 5 صلوات، والاغلب تاركها على رأيه. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم حكى اللي حصل، طبعا المشركين كذبوا، حاجة غير معقولة، يعني غير معقولة تماما، يعني بالنسبة لهذا الوقت كمان مفيش طيران مفيش حاجة، تمام، فكذبوا. ووصف لهم بيت المقدس، وصف لهم رحلة رجع من بيت المقدس، وفعلا بعد 2 أو 3 رجعت الرحلة، وكانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها كتاب متألف فعل ابن عباس، يعني دايما يقولك الإسراء والمعراج لابن عباس، ده كتاب كاذب ومحض افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل هنبتدي تبين لنا ايه اللي حصل او ايه اللي شافه بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم. الاولى، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا؟ طبعا محدش بيشوف ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى رب. سئل عن هذا، قال لما سأله أبو ذر قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نور. وفي لفظ نور أن أراه يعني حجابه النور، هشوفه إزاي؟ يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى محدش هيشوفه في الدنيا، وإنما رؤية الله عز وجل فين؟ في الآخرة فقط، وإنما لا يرى أبدا في اليقظة، ولا تقول لك حلمت بربنا ولا شفت ربنا خالص. يبقى إذا في حال في حال اليقظة، في حال الحياة، مفيش رؤية لله سبحانه وتعالى تماما، وإنما الرؤية بعد إيه؟ بعد الموت فقط. وبعديها كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد 3 سنين من المعراج وفرض الصلاة على المسلمين، ابتدى إيه؟ الإذن بالهجرة. البخاري بيحكي لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه. يعني قعد لحد كام؟ 53 سنة، وهو 13 سنة بيدعو إلى الإسلام سرا، 13 سنة بيعلمهم العقيدة، 13 سنة صلى الله عليه وسلم وهو بيحاول إن هو ينشر بينهم الدين. أمر بالهجرة، هاجر، لي أمان. السر كان السر اللي هو محدش يقول لحد، لا ما جهرش بالدعوة في مكة حبيبتي. أمال هم ليه مش هم اضطهدوه؟ مش هو لما ظهر بأول ما ظهر بالدعوة اضطهدوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيصلي اترمى عليه سلى الجزور واتحبسوا في شعاب مكة 3 سنين. ده قعدوا 3 سنين في المجاعة، قعدوا 3 سنين محبوسين ومعزولين وبيجوعوا، وأغلبهم مات من الجوع في هذا الوقت. فكانت مش إن هو بيظهر بقى بالدين والدنيا، لأ، كان في اضطهاد، وكان في كتير من الصحابة ما ظهروش، وما كانش في كيان للمسلمين أساسا. ما هو أهله وعشيرته دول يا أمان مش جهر بالدعوة. الجهر ابتدى، ما هو الجهر ابتدى بالضبط من دخول المدينة. يجهر بمعنى انتشار الدعوة للكل، يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مع تأسيس دولة كاملة للمسلمين. هذا لم يحدث إلا في المدينة، وإنما في مكة كانت بعض الدعوات الفردية فقط. يعني في مكة في دعوة فردية، لكن مش على مستوى القبائل بقى وعلى مستوى الناس وكده، لا. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر 10 سنين، قعد 10 سنين في المدينة ومات 63 سنة. على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير إن قريش فرقوا، طبعا فرقوا يعني خافوا اترعبوا، ولما أسلم لما أسلمت الأنصار، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هيبتدي بقى دلوقتي يبقى له شوكة في مكان تاني، اجتمعوا في دار الندوة يتشاوروا بقى في امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فتمثل ليهم ابليس وقال لهم انا هديكوا راي، وشايف ان الراي ده راي كويس جدا، ان كل شاب من كل قريه من كل قبيله، علشان ما يبقاش واحد بس اللي قتله، فتبقى كده في ضغائن بين القبائل، لكن من كل عيلة أو من كل يعني نسب ياخدوا شاب يكون قوي، ها، ويقتلوه مرة واحدة. ليه؟ لأن كده هيبقى الكل اتفق على قتله. لا، مش يوم الهجرة، من قبليها، قبل الهجرة. ليه؟ لأن لو اتفقوا على قتله وهتتفرق ديته بين القبائل كلها، تمام، ومش هتحصل حرب، لأن طبعا الطبيعي إن لما قبيلة تقتل حد القبيلة التانية لازم يحصل بينهم عداوات وحرب. كده مش هيحصل حرب عشان هيكون الكل اشترك في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أعجبهم طبعا الكلام ده، وقالوا إن ده رأي جيد جدا، وتفرقوا على إنهم هيقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلة واحدة على قلب رجل واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، جبريل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما تباتش في بيتك. جبريل جه وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. يعني هو النبي الأول خرج من بيته، وكان البعض يقول أنه كان في الجبال، يعني في غار ثور وما إلى ذلك، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى أذن له بالهجرة. طبعا قصة إن علي نام في فراشه دي ما حصلتش. هنا بس نقف وقفة كده صغيرة. قصة إن حد تاني نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم دي ما حصلتش. علي ما نام في فراشه ولا أحد نام في فراشه. ولكن اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج عشان ما يشوفوهوش، أخذ التراب وقعد ينثره على رؤوس الكفار وهو ماشي رايح على غار ثور علشان ما يشوفوهوش، وابتدى يقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى قوله سبحانه وتعالى فهم لا يبصرون. في هنا نقطة تانية. طيب معنى كده إن أنا لما ما أحبش وقت الظهر راح لأبو بكر وكان فضل في غار، فضل في غار ثور بيروح وبيجوا عليه لحد ما ابتدى يتحرك من هناك هو وأبو بكر. هنا في نقطة برضو تانية. طيب هل من السنة بقى أن أنا أخد تراب وأقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون؟ ها؟ هل من السنة ان انا اخد تراب واقول انا جعلنا في اناقهم اغلالا في الاقطار فهم مقمحون؟ لا، فهم لا يبصرون. لا، خدوا بالكم، دي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دي معجزات النبي. لان البعض يا جماعة بيأخذ من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تمام، فبنقول ان ده الحاجات دي يا جماعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما نعملهاش ايه سنن. يعني ما فيش واحدة تقولي لما تقرأي الآية دي محدش هيشوفك، أو لما تترش التراب على راس اللي قدامك هتتعمي يعني. لا، ده كل دي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي بقى كان دور عليه بإيه؟ كان دور عليه إيه؟ إن كل الودائع اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس بتستأمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ساب كل الأمانات لعلي وقال له يرجعها لأصحابها. فكان دور علي النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور وعليه بيرجع إيه؟ بيرجع الأمانات دي. شوفي سبحان الله، أبو طالب القصة دي جميلة جدا يا جماعة. كان أبو طالب عنده عيال كتير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، العباس كان أغنى واحد في العيلة بتاعتهم، كان من تجار الكبار، وكانت رحلة الشتاء والصيف قائمة على العباس. قال يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق حتى نخفف عنه من عياله. شايفين يا جماعة؟ يعني أنت عندك 8 عيال، انت امكانياتك لا تسمح، انا غنية، او انت غنية انا امكانياتي لا تسمح، يعملوا ايه؟ ياخدوا الولد من ولاده ويربوه في بيته على انه من اهل البيت، مش ياخدوه كخادم ولا كواحد، لا ده انا هربيه في بيتي كانه من اهل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم خد علي وضمه ليه، تمام؟ وزي ما انتم طبعا عارفين مكانة علي عند النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس مش فاكرة خد مين، وبرده ضمه ليه. طيب ايه الروايات بقى يا جماعة الايه اللي هي زي ما نقول الضعيفة في الموضوع او المنتشرة لكن هي مش موجودة؟ حاجتين، ان زي ما قلنا ان علي خد مكانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مش ممكن يغامر بانه يترك علي مكانه فيقتله علي. تخيلوا يا جماعة، يعني انا هتقتل في سريري اقوم جايبة حد تاني حاطاه مكاني فيدخلوا، هو اللي داخل ده شاب بيقتل مين؟ ما هيقتلوا اللي في السرير، فبعد ما يقتلوه يكتشفوا ان مش انا. يعني ازاي حاجه زي دي اساسا احنا نرددها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تخيلي انا بقول لك قومي من سريرك وحطي ابنك، مين هترضى تعمل كده؟ لو انا قلت لك قومي من سريرك عشان ممكن تتاذي النهارده وحطي بنتك مكانك، طيب ما هي بنتي هي اللي هتتاذي، يبقى انا احطها ليه؟ طيب والحاجه الثانيه طبعا موضوع العنكبوت والحمام، انا راح العنكبوت نسج العنكبوت والحمام راح قعده بايض، الكلام ده لم يرد، وانما الوارد ان ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اقوى من موضوع الحمام والعنكبوت، ربنا اعمى عينيهم عن الصحابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عروة بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقى الزبير في رغب من المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام، فكسى الزبير صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا. هو كان معاه عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بقى لقى الزبير ها وكانوا تجار من الشام، راح النبي صلى الله عليه وسلم كاسيه هو أبو بكر ثياب بيض. المسلمين بقى في المدينة عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لهم من مكة، وخدوا بالكم بس عشان القصص الوهمية اللي احنا عايشين عليها، كانوا كل يوم بيعملوا ايه؟ بينتظروا من الصبح لحد ايه الظهر كده، يطلعوا على حتة اسمها الحرة أو الحرة، بيقعدوا هناك مرتفعة هي كده عند المدخل، يقعدوا يستنوه لحد ما الظهر ها الدنيا حر جدا، فيقوموا راجعين. في يوم بعد ما رجعوا لبيوتهم لقوا رجل من اليهود بيبص، فطالع كده بيبص، ففوجئ خارج يعني بره المدينة، ففوجئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ماشيين مبيضين ينزلوا بهم السراب. عارفة ما تشوفي حاجة بيضة كده من بعيد، لما بتمشوا يا جماعة في الصحراء أو في الطريق الطرق بتلاقي فيه زي سراب كده، يعني تلاقي الأرض عاملة زي سراب كده، هو شايف من بعيد حاجة بيضة رايحة وجاية شبيهة بالسراب. راح رجع جري وقال لهم يا معشر العرب، جدكم الذي تنتظرون المسلمون بسرعة طبعا يعني زي ما تقولي فرحوا جدا وخدوا سلاحهم وطلعوا يجروا علشان ياخدوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا هم خرجوا بالدفوف ولا غنوا طلع البدر علينا ولا الكلام الفاضي ده خالص، كل اللي حصل ان اليهودي لما قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جه فراحوا بسرعة رايحين واخدين الوفد كله وهم فرحانين، ونزلوا النبي صلى الله عليه وسلم نزل في دار أبي أيوب، أبي أيوب الأنصاري طبعا، تمام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش عارفين مين النبي، خدوا بالكم، ما كانوش عارفين مين النبي صلى الله عليه وسلم ولا مين أبو بكر، مين دول ما يعرفوش. ظنوا أن أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، طلعنا صفحة يا جماعة. ظنوا أن أبو بكر هو النبي. المهم إن هي القصة دي إحنا مش كاتبينها، لكن أو مش عارفة يمكن كاتبينها بعد كده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش مين النبي وما عرفوش مين أبو بكر، افتكروا أبو بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقعدوا بقى يسلموا على أبو بكر، وأبو بكر يبص للنبي، النبي مبتسم. تخيلي أنت في دعوة كبيرة أو في هجرة والناس تتلخبط فيكي، وأنت مش يعني مش فارق معاكي إذا كانوا يتلخبطوا فيكي أو ما يتلخبطوش. فراح أبو بكر خالع القميص بتاعه اللي كان لابسه، الجلباب بتاعه اللي كان لابسه، وراح مظلل بيه النبي صلى الله عليه وسلم. علشان ايه؟ مش انا اهو خلعت الجلباب بتاعي. راح، لا ده مش بيغطيه بخياله، ده هو حط الجلباب فوقه عشان يميزه. عارفين يا جماعة زي ما حد يكون فوقه كده حاجة متظللة فتعرفي ان هو ده القائد، هو بيميزه بالقيادة. بس لان ما كانش فيه حاجة يحطها غير جلبابه، فخلع جلبابه ووضعه فوق النبي صلى الله عليه وسلم علشان يميزه بالايه؟ بالقيادة. كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عند أبو مش عبد الله بن سلام بقى، ونزل عند أبي أيوب، جه عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام كان من قيادات اليهود، خدي بالك عبد الله بن سلام كان من قيادات اليهود، فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فدعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. هو كان سيد اليهود وأصدق اليهود وحبر اليهود، يعني يعتبر أنه هو المعلومات أو المصداقية بتاعت اليهود. قال أنا قبل ما يعرفوا أن أنا بس أسلمت اسألهم عني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت لليهود، أرسل، فراحوا داخلين، فقال لهم ويلكم يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حق، وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم بيدعوهم بعيد خالص عن عبد الله بن سلام تماما، انتوا عارفين وعارفين الحق ومستنيين نبي، لا ما نعرفش. ثلاث مرات طيب قال لهم طب ايه رايكم في اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ مين عبد الله بن سلام؟ وده سبحان الله حاجه جميله جدا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كانه ما يعرفوش، كانه لا يعلم مين عبد الله بن سلام فيكم. قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم من أسلم؟ طب لو أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. ثلاث مرات. فقال يا ابن سلام اخرج إليهم، فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذبت، تكذبت. يبقى هم حتى كذبوا مين اللي قالوا ان هو اعلمنا وابقانا وسيدنا وابن سيدنا؟ ها حتى ده كذبوه. فسبحان الله، طب يعني ماذا بعد الحق الا الضلال؟ يبقى هم مش عايزين حق، هم عايزين ايه؟ هم كانوا عايزين مكانة عايزين تبقى المدينة بتاعتهم، المدينة ملكهم. وإلى الآن على فكرة هي دي أحلامهم، وهو التملك العالم. يعني النبي ده أدام ما جاش مننا يبقى ما يلزمناش. علشان كده أغلب أتباع المسيح الدجال من اليهود، أتباع المسيح الدجال أغلبهم يهود. ليه؟ لأنه منهم. ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد ما هاجر، وهتستغربوا جدا انه لما قعد اول ما نزل مكة، على طول ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة والبيان بالقرآن. اول ما نزل عليه يا ايها المدثر قم فانذر، اول ما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى أول حاجة أمر بيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله، تمام؟ ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت المرة الأولى اللي يظهر بقى بالقرآن على إيه؟ على الناس. خلاص بقى ابتدى القرآن يتلو، هو خلاص في أرض الإسلام، في القاعدة اللي أغلبها مسلمين. ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ويفسره للناس، ما لازم ياخدوا فترة يتعلموا فيها هذا الدين. وفعلا خدوا الفترة الأولانية تعلم الدين. وفي الفترة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالإعراض عن الكفار. يعني دي الفترة الأولانية، علشان كده يقول لك ايه؟ واعرض عن الجاهلين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. دي كانت في الفترة الأولى. الحاجات دي كلها يا جماعة أحكامها سبحان الله بعد المرحلة الثانية والثالثة. ما ينفعش نقول إن الأمور دي ترجع تاني، ما ينفعش. طريقة اللي للأسف ضيعت ديننا، اللي هي تقول لك ايه؟ ايوه احنا نمشي زي الاول. طب نمشي زي الاول ازاي؟ لكم دينكم ولي دين. احنا نتعامل معاهم بحب وبورد، ونتعامل معاهم بنعرض عن الجاهلين، ونأمر المشركين، ونتعايش مع الكلام ده كله. يا جماعه هتشوفوه ان كل الكلام ده انتهى بالمرحله الثانيه. المرحله الثانيه خدي بالك بقى، قال أئمة التفسير أن آيات الأعراض عن المشركين نسختها آيات السيف. آيات الأعراض عن المشركين نسختها آيات السيف. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بقى في المدينة وبقى له منع، الله عز وجل أذن له في الجهاد، فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، في المرحلة الثانية. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يبقى ده جهاد الدفع، واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل، وجودهم بينكم اشد من قتلهم. خدي بالك هنا الفتنه اشد من القتل يعني ايه؟ يعني وجودهم بينكم فتنه، وده اشد من قتلهم. يبقى قتلهم اهون من وجودهم بينا، قتلهم اهون من وجودهم بين المسلمين، تمام؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. المسجد الحرام من الأماكن اللي مش أماكن قتال، إلا إذا كانوا هم هيقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله، أيوة، فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هي تاني، انتوا ليه بتقتلوهم؟ احنا ليه بنقتلهم؟ لان وجودهم فتنة، ويكون الدين كله لله. يبقى إذن القتال هنا ده أمر من الله. ليه؟ لأن الله عز وجل يريد لهذه الأرض أن تكون لإعلاء كلمته للإسلام. فإن انتهوا إلا على الظالمين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إيه المن وإيه الفداء؟ ها؟ يا إما هناخد هنبادل يا إما هناخد فدية. ده كان في الأول، لكن دي برضه خدي بالك إحنا كل ده في المرحلة التانية، إحنا لسه ما وصلناش المرحلة التالتة، إحنا لسه كده في المرحلة التانية. حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا سبحان الله، لو ربك سبحانه وتعالى أراد كان قضى أي واحد كفر بالله يقضي عليه على طول، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم. هينتهوا عن إيه؟ عن الكفر. يغفر لهم إيه؟ ما قد سلف. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الكلام ده يا جماعة يعني أنا مش فاهمة ازاي هو مغيب عن الناس، مع إن إحنا كل رمضان بنقرأه، وكل ما بنمسك المصحف بنقرأه، وكل مفروض شهر بنقرأه إن شاء الله مرة، أو إن شاء الله يا رب كل سنة مرة، ولكن هذا الكلام ملوش أي معنى في حياتنا. الناس اللي النهاردة بتعتبر إن النصارى واليهود والمشركين، ويطلع واحد يقول لك بوذا ده كان راجل طيب وأمير، أنتوا زعلانين من بوذا ليه؟ يعني أنا أعتقد إن الناس دي يعني ناس لا سلام ولا عافية، ما قرأت قرآن ولا قرأت تفسير ولا تعلمت شيء من عقيدتها، ولا ولاء ولا براء ولا شيء أبدا. النبي صلى دي الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت يا أمان، ده بيقول لك أنت مش من حقك إنك تقولي مين كافر ومين مسلم، أنت مش من حقك إنك تقولي مين كافر ومين مسلم، تخيلوا مش من حقي، لأن ربنا هو اللي خلقنا كلنا وهو هيحاسبنا كلنا، فمش مفروض ها إن إحنا نحكم على بعض. يعني مفيش دين، مفيش آدم عليه الصلاة والسلام كده بجد. معنى الكلام ده يا جماعة إن آدم عليه الصلاة والسلام مفيش، مش موجود، مفيش. ده آدم ها نزل بأول الإسلام، يعني الإسلام نزل مع آدم. تخيلي انت بقى ان آدم عليه الصلاة والسلام ها اللي ولاده كلهم مسلمين نزل بحاجة ملهاش لازم، حاجة ملهاش معنى، مش ربنا اللي خلق، خلاص هو اللي يحكم، انا مالي بقى، انا ماليش دور. وقول النبي والآيات وكل الكلام ده، ولا الكلام ده كان له اي لازم، نعوذ بالله من الخذلان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له بان يقولوا لا اله الا الله، او كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. بتهيألي يعني بعد الاحاديث والايات دي يعني الدنيا واضحة، الدنيا هي واضحة قدامنا يعني. طيب، والآيات والأحاديث في الجهاد أكثر من أن تحصى، وقد أفردت لها مصنفات مستقلة، والجهاد ثروة سنام الإسلام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم إلا به، كما أن بيان شرائعه لا تقوم إلا بالكتاب. ولهذا قارن الله تعالى بينهما، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن الله له بالقتال وأمره به شمر عن ساعد الاجتهاد في شأنه، وكان بينه وبين المشركين ما كان من الوقائع المشهورة والجهاد طبعا. وخدوا بالكم إن إحنا بنتكلم على الغزوات الكبيرة، إحنا في فوق كمية السرية. السرية دي يا جماعة يعني مجموعة صغيرة بتوع 15 واحد بقائد يطلعوا يحاربوا العدو مثلا. اصل خدوا بالكم الحرب ما كانتش بين بلدين دايما، كان ممكن قبيلة صغيرة تغير مثلا، او حي يعني عدد محدود مثلا 100 واحد، فيطلع سرية يعني 15 مثلا 25 واحد عليهم قائد يروحوا يحاربوا ويرجعوا. كام سرية بقى في ال10 سنين دول؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ال10 سنين اللي عاشهم في المدينة طلع 20 غزوة و40 سرية. فعشر سنين 20 غزوة و40 سرية طلعوا في هذا الوقت. مش كلهم كان فيهم طبعا، مش كل السريات النبي طلع فيها صلى الله عليه وسلم، ومش كل الغزوات، لكن في 10 سنين 60 سرية وغزوة في 10 سنين فقط. ومنهم سرار كتير جدا كانوا بيروحوا الناس من الرعب زي خيبر كده ما يلحقوش يحاربوا، أول ما يدخلوا من الرعب ينتصروا ويرجعوا خلاص. يبقى الله عز وجل فتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتاب وبأنصاره البلاد والقلوب وعمرها، فتح البلاد بالسيف. اللي يقول لك الإسلام عمره ما كان ليه علاقة بالسيف، الإسلام انتشر بالحب. حب إيه؟ مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ مفيش حاجة اسمها الإسلام انتشر بالحب، ده كلام الخايبين، كلام المرجئة. أولا مش ديننا إحنا أساسا اللي فيه الكلام ده. أنتوا عارفين بقى وهتستغربوا جدا مين اللي بيدعوا الدعوة دي؟ النصارى اللي دينهم محرف. النصارى اللي دينهم محرف عندهم إذا حد ضربك على خدك الأيمن اديله خدك الأيسر أو العكس، مش عارفة يعني. النصارى اللي أكتر ناس بيدونا النهاردة ها؟ هم اللي دينهم أساسا ما فيهوش حرب. تخيلوا بقى يعني دينهم المحرف ما فيهوش إن أنت تحارب حد خالص، ده دول النصارى الدين المحرف بتاعهم ما فيهوش أي نوع من أنواع الحروب. فتخيلي لما احنا نتبنى الفكرة دي ها ونمشي نطبقها واحنا ديننا مخالف لده وما نطبقوش. يعني تخيلي لما يطلع واحد تظني فيه العلم يقول لك الدين عمره ما كان حرب ابدا، ولا الحرب من الدين، احنا ديننا دين التجارة، ديننا دين العمارة، ديننا دين الحب. ايه ده، ايه يا ابني فيه ايه؟ انت فين بالظبط؟ وده اعتقد من تأثير افلام الكرتون، يعني ده من كتر ما هم اتفرجوا على افلام كرتون ان في الاخر بقى صاحبوا بعض وحبوا بعض والكلام ده كله، هي يعني طغت على الدين عندهم بالإعلام والفكر الصهيوني والصهيو صليبي اللي خلى الغثاء دول هم اللي يسودوا المجتمع. علي بن أبي طالب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياد، سيف للمشركين واقتلوهم حيث تقتلوهم، وسيف للمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وسيف لأهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا ربي يا ربي، وسيف للبغاة كمان، الباغي اللي هو الخوارج أو الفرق أو الطائفة الضالة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى 4 سيوف كان مأمور بيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تركهم صلى الله عليه وسلم، بل مسك ال4 سيوف في نفس الوقت، في نفس الوقت اللي كانت بداية قوة الإسلام في المدينة، بادر كل قوم بإسلامهم، تواترت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل فج عميق، وانتشر الإسلام وجرت أحكامه وانتشرت أعلامه ها في كل الجزيرة العربية في هذا الوقت، لحد ما جه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علي قصدي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه علم أن ده إعلان عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والدين فعلا انتهى، إنه بلغ كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة والأمر والخبر والنهي كل حاجة، ما ترك شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغ. عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: أهلها، ألا تحدثيني عن مرض رسول الله؟ قالت: بلى، كلميني ازاي مرض. كانوا عايزين يعرفوا ازاي مات صلى الله عليه وسلم. قالت: بلى، فقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقل يعني تعب، تقل من التعب، يعني اللي هو زي ما قبل الإغماء كده، عارفة العرق مع التعب الشديد. فقال: أصلى الناس؟ هموا في إيه يا جماعة؟ الصلاة. قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: دعوا لي ماء في المخضب، حطوا لي ميه في المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل فيه. ففعلنا ثم اغتسل. يعني خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يركض رقبة موت، ما كانش مريض، لا، هو كان بيروح وبيجي، ولكن كان يعني بيثقل عليه الحركة وبتجيله إغماءات. ثم ذهب لينو، راح علشان يصلي بيهم، أغمى عليه. نفس القصة اتكررت، شاء من الإغماء، الناس صلت، لا مستنيينك، يغتسل، يغمى عليه 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم أو يمكن 4 مرات، والناس قاعدة كل ده مستنية صلاة العشاء، الناس كل ده قاعدين مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلوا العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعت لمين؟ أبو بكر. قال لهم: اندهوا لي أبو بكر. فأمره أن يصلي بالناس، يأمره، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا، أبو بكر كان لما بيصلي يا جماعة كان أسيف. أسيف يعني إيه؟ بيصلي بحزن كده وصوت واطي والناس ممكن ما تسمعوش. فقال: يا عمر، صلي أنت بالناس. أنت عمر كان صوته قوي، عمر كان صوته جهوري، فقال عمر أنت أحق بذلك. عمر قال له لا، أنت اللي أحق بأنك تصلي بالناس. أمنا عائشة في هذا الوقت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إن أبي، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني صوته واطي وحزين وبيبكي، ومن بكائه وهو بيقرأ القرآن ممكن الناس ما تفهمش هو بيقول إيه، فأمر عليه. فقال يأبى الله إلا أبو بكر. يبقى مين اللي اختار أبو بكر؟ ها؟ يبقى اختيار أبو بكر كان اختيار إيه يا جماعة؟ وحي. اختيار أبو بكر كان اختيار وحي، لأن النبي رفض وقال يأبى الله إلا أبو بكر. تمام؟ عشان بس إيه؟ محدش يقول لك أصلهم اختاروا، وأصل ما كانوش عايزينه، وأصل في ناس معرفش كان إيه، لأ. يأبى الله إلا أبو بكر. حتى لما علي بن أبي طالب هو قال له تعالى، قصدي عمر قال له تعالى أنت أم الناس، قال أنت أولى بها، فراح فابتدى أبو بكر يصلي الأيام دي اللي هو ثقل فيها. خدوا بالكم ثقل فيها بس ما غابش عن الوعي، يعني يغمى عليه وبعدين يقوم يتوضأ ويصلي وما إلى ذلك. في يوم، وهي كل الحكايه كانت 10 صيام تقريبا او يمكن 11 يوم على ما اذكر، يعني النبي وجد من نفسه خفه، يعني لقى نفسه قادر يخرج، فاتسند على العباس ورجل اخر لم يذكر مين هو، يعني اتسند عليهم صلى الله عليه وسلم وخرج علشان يصلي معهم. خدوا بالكم خرج يصلي معاهم. أبو بكر طبعا رفض، أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم رفض إنه النبي يصلي وراه. أنتوا فاهمين يا جماعة؟ يعني أبو بكر استكبر جدا واشتد عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ورا النبي، إن النبي هو اللي يصلي وراه. فجي يرجع لورا النبي او ما اللي قال له لا، شاور له زي ما انت، اجلساني الى جانبي او الى جنبه، حطه جنب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابو بكر وهو قائم بيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والناس بيصلوا بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده قال للناس إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. هو ما قالش مين، ولكن قال إن في عبد ربنا خيره بين الدنيا وما عنده من نعيم وجنة وما إلى ذلك، والعبد ده اختار. فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد، فكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر كان هو أعلمهم وعلم إن العبد ده مين، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوفاة في الوقت ده. خدوا بالكم 63 سنة هو مش كبير، 63 سنة وفي وقتهم كان صغير، لأن لو احنا بصينا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنس، أنس مات عنده 120 سنة، وأغلب الصحابة ماتوا في التسعينات، يعني أكثر الصحابة ماتوا حاجة وتسعين سنة، ثمانينات تسعينات، فثلاثة وستين سنة مش وقت كبير، ولكن ده كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما خيره الله عز وجل بين أن يستمر في الدنيا أو الرفيق الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. يعني الأنبياء كلها يا جماعة بتبقى عارفة إن هما مكانهم فين في الجنة، وده طبعا من يعني عارفين يا جماعة الهدية اللي بعد التعب، لأنهم أكتر ناس حملوا الرسالة وأول ناس بدأوا الرسالة دي، فالهدية اللي بعد التعب الطويل قوي ده بتبقى رائعة. دايما لما تشتد عليك الدنيا أو تشتد عليك الحياة اعرفي إن في أجر لده، وإن كل ما خدتي طريق ربنا سبحانه وتعالى ومشيتي في طريق الله سبحانه وتعالى الأجر هيتضاعف. فالأجر ده هتبقى الهدية اللي انتي وقت ما تموتي يبقى هو ده فرحك، مش ان انتي تبقي على طول مرتاحة وسعيدة في الدنيا. وقت ما جت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان على راسه على فخذ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما صحي كان ينظر إلى السماء إلى السقف البيت، وكان بيكلم حد هي مش شايفاه، فقعد يقول اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت إذا لا يجاورنا، يعني هو مش معانا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه نبي، ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. كان في صوته بحة، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لحد عرفت إنه خلاص اختار صلى الله عليه وسلم ذلك، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو على فخذها. وهي احتضنته لما لقيته كده، احتضنته ومات صلى الله عليه وسلم في تلك الكيفية أو في تلك الهيئة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وده الطبيعي جدا يا جماعة، إن لما بيكون في، تخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم أحب إليهم من نفسهم، حصل اضطراب. شوفي ابن رجب يحكي يقول لما توفي اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش من كتر ما هو مضطرب، فخولت راح هو مدهوش مش مصدق، ومنهم من أقعد فلم يتق القيام، فضل قاعد في مكانه مش قادر يقوم، ومنهم من عتقل لسانه فلم يتق الكلام، اللي ما قدرش مش قادر يتكلم، ومنهم من أنكر موته بالكلية. أمنا عائشة تقول فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقل رأسه على صدري، فقد علمت أنه مات، وتقول ما أدري ما أفعل، ما هي مش عارفة تعمل إيه. فما كان مني إلا أن خرجت من حجرتي إلى المسجد حيث الصحابة وقلت مات رسول الله مات رسول الله مات رسول الله. قعدت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم مات، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، الرسول صلى الله عليه وسلم مات، والناس انفجرت في البكاء. فهذا علي قعد في مكانه لم يتحرك، أقعد من هول الخطر. عثمان بن عفان كالصبي قاعد يودي ايده يمين ويجيبها شمال، ويودي يمين ويمسها ويجيبها شمال. عمر بن الخطاب قال: اذا احد قال انه مات فاقطع راسه بسيف، انما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه. ما تقولوش مات، ده زي موسى هيلاقي الله عز وجل ورجع تاني. مين اثبت واحد كان في هذا الموقف؟ اثبت حد يا جماعه دايما بيبقى في الموقف هو اكثر الناس ايمانا. كلما زاد ايمانك كلما زاد ثباتك وحكمتك في المواقف. دخل ابو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنوه وقال: وخليلاه وحبيباه وابتاه، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وطبت ميتا. طبت حيا وطبت ميتا. ابو بكر لانه كان اثبت الخلق واكثرهم ايمانا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، طلع قال كلمتين ردوا المسلمين كلهم والى الان نرددهم: من كان يعبد محمد فمحمد قد مات. اللي كان بيعبد محمد، محمد قد مات خلاص، الهه مات. ومن كان يعبد الله فإن الله باق حي لا يموت. ثم خرجت، دي أمنا عائشة اللي بتحكي، خدوا بالكم: أبكي وأبحث عن مكان لأكون وحدي وأبكي وحدي. هنقف عند هذا القدر النهاردة. ياريت يا جماعة نذاكر، وياريت نفهم الحاجات دي كويس. الحاجات دي بيجيلنا منها لبس كتير وشبه كتير. قصص وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قصص كتيرة جدا، هي دي القصة اللي موجودة في البخاري، ودي القصة الصحيحة اللي موجودة في البخاري ومسلم. والمرة الجاية إن شاء الله نكمل غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولينا محاضرة تانية حاول إن شاء الله تكون الأسبوع ده برضو بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.